أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما قد صغت قلوبكما وإن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا